أحد الأخوة أصر إليه الآن بحديث والعودة على الراوي قال إن رجل توفي ومكث في الثلاجة في المستشفى يوما كاملا وحين تغسيله قال إنه وقف وقال لمن يغسلونه ماذا تصنعون بي هكذا قال فما أدري ما سمعنا هذا ولا نستنكرها بل ما سمعنا هذا هذا حصل معي أنا أي نعم في أعوام سابقة وحصل بيني وبين واحد من الأخوان جدال وعندي يعني أصر خلاص يعني يضعونه في القبر ثم يثبت حياته ويأخذون الفريون من القبر لكن ما الحكم يشاف الرجوع الروح له نعم نعم نعم نعم قد يوضع على النعش ثم يتبين حيه ثم يرجع إلى علاجه وإلى بيته قد يوضع في القبر ثم يتبين حيه فيخرج هذا واقع قد وقع مرة يستنتج منه يصيب غشية يصيب سكتة غشية تسكت حركاته يظن أنه ميت ثم تبين من حركاته على النعش أو عند قبر أو بعد إدخاله القبر أو عند التغسيل فيردونه إلى بيته ويكتب الله الأرناك عن الحياة ما الله المستعان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.